بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمه. برحب بفضيلتك وشاكرين جدا هذا اللقاء اليومي الجميل اللي نسعى به كلنا والجمهور المشاهدين. نشكر للقناه ان تجعل هذا الخير، ونشكر المشاهدين والمشاهدات ان يتابعونا. وبس المهم يعني لو يا ريت لا ينسونا من صالح الدعاء، وجزاه الله خيرا يعني ان شاء الله باذن الله. النهارده ان شاء الله عنوان حكمتنا اولا احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغافل اذا اصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل اذا اصبح ينظر ماذا يفعل الله به. الله، فرق كبير. لا ده مدلولها كبير جدا. الانسان الدنيوي اللي مرتكس للارض يظن ان الدنيا عباره عن اسباب يستطيع ان يصنعها هو. حتى رب العباد وضح الصوره، يعني ان الانسان لا يطغى. ليه؟ ان راه استغنى. هو بيستغنى بايه؟ يقول لك انا اصلا عندي عقل وعندي خبره وعندي اجازات علميه وشهادات وعندي وعندي وعندي، وهو كل ده ينتهي على شيء، لا ينتهي يعني بالنسبة له لا على شيء إلا أنه بدأ يستغني بقوته وإلى آخره. ثم يقول أو الحديث: من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. من استعز بشيء، يعني قارون بما استعز؟ بالمال. بالمال، المال. نعم. عمل فيه. نعم. سبحان الله. راتشيلد هذا الملياردير اليهودي اللي أمد بلفور سدد ديون المملكه المتحده على اساس ان طول الوعد بتاع بلفور اقامه 1917. روتشيلد هذا كانت خزانته على مرمى البصر، دخل فيها يوما وحده فاغلق الباب عليه. هو دخل باب الباب ولقد مات داخل امواله. هذا معروف عن نهايه روتشيلد، يعني سبحان الله مات داخل. ليه؟ لانه استعز بشيء غير الله، فهلاكه كان على هذا. سبحان الله، اي حاكم ظالم يعني، لا يعني يظلم وهو جالس على الكرسي. طب الكرسي ده سبحان الله هو ينقلب عليه. سبحان الله. ولذلك لما نهدئ واحد مظلوم، انا عن نفسي اقول له يا ابن الحلال لا تدعو على الظالم، ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. لا والله، ظلمه هينهيه قبل انت ما تدعي عليه. ليه؟ لانك ان دعوت رب العباد هيحصل لك ثلاث امور. اول شيء: لانصرنك يا رب بعد حين، ده اول حاجه. ثاني شيء: اخذت حقا، لان اذا دعيت عليه وربنا سبحانه وتعالى اصابه بما تريد، ها خلاص يبقى انت اخذت حقك. يوم القيامه تقول انت مش انت دعيت عليه؟ طب ما تسيبه الدعوه لله، سيبه لله سبحانه وتعالى. سبحان الله. العبد خليه ايه؟ خليه يعني خلي رب العباد، ادعي الله ينتقم لك، لا تنتقم انت لنفسك. هي كده. فمن استعز بشيء غير الله جعل الله ذل عليه. الاقوام اللي هم تكبروا دايما، قال الملأ الذين استكبروا من قومي، قال الملأ دايما، الملأ العليه النخبه يسموها طبقه الايديت، يعني طبقه الصفوه. هذه الطبقه دايما الكريمه يعني الكريمه دي مصريه. فدول للاسف يعني في الغالب يكونوا حاجزين ما بين اذن الحاكم، يكونون صنما لاذنيه وعمل لعينيه ووسيله للطغيان اذا كان هو ما يتقيش رب العباد. فدول ممكن ايه يوم القيامه: اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالعبد سبحان الله يعني من الواجب يكون يعني واخد بالك، يعني ما يدعيش أنه أنه أنه أنه هو قادر على كل شيء حتى إن كان عنده الإمكانيات. لأن الغافل إذا أصبح يبتدي يخطط لروحه، ومن واجب يخطط، بس مش انت كل تخطيطك. لا تنسى توفيق الله، لا تنسى فضل الله. والله يا مؤمن اسمع احيانا الناس محاضرات ودروس معينه يعني مش يعني ما فيش في وسط المحاضره. انا اعرف زعيم معين يعني استراح الناس في بلد ما منه على مدى سنوات طويله عقود لم يذكر في خطبه من خطبه الله او رسوله. وهو مسلم وابوه مسلم وامه مسلمة. يعني عملوا استقراء وجدوا ان خطبه ليس فيه لم يرد على لسانه اسم رسول الله حتى المناسبات اللي كان يلقيها بالمناسبة. سبحان الله كلام كده كلام عام او اللي بيكتب له بتاع ما ده لانها مش موجودة اصلا. شوف يا عمرو يا ابني القلب ده اناء معون حلة واللسان ده مغرفة. الحلة دي والاناء ده فيه ايه من جوه بس واللسان ده بيغرف فهي واضحة ما فيش. يعني سمعت رجل يعني يشار اليه بالبنان قال يقول من يحاور يعني الحكيم قال لما غلقت كل الجهات الاربع عليه فغير في حل. فمن يحاوره ايه الحل؟ قال لسه فاضل ناحيه السقف مش عايز يقول الله ومسلم واسمه مسلم وانا بس لا يعني نحن في رمضان وغير رمضان سواء في رمضان او غير رمضان يعني لا اريد ان اذكر احد لكن لان ما فيش جوه انا مشفق عليه اقسم بالله اقول يا ربي وصل لهذا السن ما فيش كلمه الله على لسانه يا رب اهدي يا رب اهدينا معاه ليه لان بتشفق على كبير السن. طب متى اذا مش هتذكر الان متى تذكر صحيح الله. فهو ده دليل على ان ما في يعني هو الصحابه اول ما يعرفوا ان الشمس هتطلع من الغرب وتقعد سنه اول ما سالوا عن الصلاه هي دليل ان دي حياتهم يعني ده الوارد الاول. ذلك يقول طرق عمر يحكي الحكايه يقول اعتزل النبي نساء 29 يوم عليه الصلاه والسلام وكنت اتناوب انا واخ راع لي على خارج المدينه فهو ينزل يوم يجيب له الاخبار وعمر ينزل يوم يعني سبحان الله بيقول لك انا الصحابه قاعدين لا يا عم كانوا بيشتغلوا. فطرق صاحب الباب يوما في وقت لم يكن ياتي فيه فقلت هل هجمت الروم؟ قلت كلا. قال كلا. قال هل طلق النبي نساء؟ قال كلا. يبقى اعتبر اكبر حاجتين الروم هددوا ارض المدينه وارض الاسلام وبيت الرسول لما يحصل فيه طلاق تبقى مصيبه. الان اصبح عمرو ابني نسمع عن قضايا الطلاق زي ما كنا بنسمع عن ايه؟ يعني كنا زمان نفرح بال ده في اللي هي حفلات الطلاق دلوقتي الله يرضى عليك. واحداهن عملت تورتايه كده واخد بالك في الحفله وعمل دايما يحطوا في التورتايه صوره صغيره او تمثال صغير للعريس والعروس فعملوا العريس وقع على الارض فعلى ارض على قاعه الصينيه من تحت يعني فيعني ده دليل على الخبل والهبل والبعد عن حقائق الامور. خلاص اذا شرع الله لك الطلاق روح طلق صحيح. نطلع فاصل نرجع نواصل حوارنا مع عالمنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني في حوارنا الممتع الجميل اللي انا شخصيا بستمتع بيه جدا مع العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. وانا اعود لحكمتنا مره تانيه الغافل اذا اصبح ينظر ماذا يفعل والعاقل اذا اصبح ينظر ماذا سيفعل الله به. نعم. ليس معنى هذا ان النصف الاول من الحكمه ان احنا ما نفعلش ولا نخطط لا شوف احنا الاسلام ده عباره عن تخطيط وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. النداء اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. العمل ده واجب ويجب ان يكون بدقه وبتخطيط وبكل الامكانيات المتاحه. وحتى ان ابا بكر لما في الهجره وجد مين افضل واحد في طرق الصحراء غير عبد الله بن اريق. هذا كان مشركا لكن جابه كخبير عشان الاسلام يعطينا مساحه الاستعانه بالغير حتى ولو من غير المسلمين في امر هم وصلوا الى مستوى احسن مننا. نعم. وابن القيم يقول اذا برع غير المسلمين في فن من الفنون او علم من العلوم ولم يعني يختار المسلمون احدهم او احد ابنائهم ليتخصص في هذا العلم اثم المسلمون جميعا. هذا عشان بس ايه عشان حد يقول لك الناس دول توكليين للدروشة ولا لا. يعني الغافل اذا اصبح ينظر ماذا سوف يفعل او ماذا يفعل والعاقل اذا اصبح ينظر ما سوف يفعل الله به. يعني ايه ما سوف يفعل؟ مش قاعد كده منتظر الاقدار لا ده هو عارف ان كل شيء انما بكرم الله سبحانه وتعالى. بس في نقطه يعني العبد لما يترقى في درجات المحبه الالهيه يعني ويتذوقها الايمان عنده يكون له طعم. الايمان عنده يعني ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربه ومحمد الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا هو تذوق طعم الايمان يعني لما يتذوق طعم الايمان خلاص سبحان الله. انس بن النضر لما عمه يقول له ايه والله يا انس في غزوه احد اني لأشم رائحة الجنة خلف احد. واحد شم ريحة الجنة هيعمل في ايه؟ والاعراب اللي جاله قال له يا رسول الله وانا في الغزوة دي التلات تمرات دول انا لو اكلتهم ودخلت مقاتلا صابرا محتسبا ادخل الجنة؟ قال نعم. قال اذا ان الحياة طويلة مش وقت الاكل التمرات يا عم، انا عايز ايه؟ عايز الجنة. وراح دخل سبحان الله. هو ده ينتظر ما سوف يفعل الله به. ليه؟ لان لما انا اعرف ان اللي هيفعل بي بكره وبعد ان شاء الله ان كنت من اهل الدنيا من الله، اولا اهدأ حالا واروق بالا واعلم ان الذي يختاره دي رب العباد هو الافضل، واللي بيختاره رب العباد هو الاصلح، والله يختاره الاصلح العباد. لكن العبد مننا لو قاعد يختار بنفسه ويرتبها لا مش هيعرف، لن يعرف. لكن لو تركها للقوي الحكيم الخبير خلاص سبحان الله استسلم. ولذلك لما تنزل المصيبة على العبد ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم. وإذا أصابت العبد مصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت الملائكة اصطلح العبد على مولاه وعاد الآبق إلى ربه، عرف أن هو وعياله وكله لله، فخلاص يا عم خد الأمانة. زكي الصحابي الجليل جابر بن عبد الله لما ابنه طال مرضه وبعدين يعني الولد ما بيخفش، فهو خرج صلاة المغرب خرجت روح الولد، فرجع بعد العشاء كيف حال الغلام؟ قالت والله لقد نام نوما ما نامه من قبل. هي صادقة؟ لا، صوتت ولمت الناس والحقونا والتعالى، نام نوما هو ميت مات. المهم بقية القصة الكل يعرفها، وجابت للرجل تعشى والى اخره. وهناك عند الفجر قالت له يا ابا عبد الله استودع قوم جيراننا وديعة، وجاء اهل الوديعة واصحابها يطلبونها فابى جيراننا اعادتها اليهم. قال قد اخطا جيراننا. معقول امانة رجع؟ قالت كان ولدنا امانة واستردها صاحبها سبحانه وتعالى. فلما ذهب الى صلاة الصبح قال يا جابر الله سبحانه وتعالى رضي عنكما في هذه الليلة ورزق بعد ذلك بسبعة من حفظة القرآن. ما شاء الله. لأنه أوكر الأمر لله. والمرأة الصالحة انظر ماذا صنعت. أنا استقرأت يا مؤمن تاريخ الصحابيات، وأنا كنت عملت برنامج زمان اسمه أم تصنع أمة، أو أم أبو حنيفة أم أحمد بن حنبل. نعم. فلم أرى أن امرأة وزوجها يجهز فرسه للحرب ويستعد للخروج ما قالت له إلى أين أنت ذاهب. سبحان الله. وأمنا هاجر لما راحت على مكة وفضلت ساكتة ولا سألته أي سؤال، لما راحت هناك وهو ماشي الله أمرك بهذا؟ هذا ليه؟ نعم. لأن جداتنا وأمهاتنا حقيقة عشان من الآخر يعني اشتغلوا زوجات واشتغلوا أمهات، ما اشتغلوش حاجة تانية. فلما تفرغوا للمهنة دي الله اكبر، طلع العباقرة وطلع العقاد مصطفى صادق الرفيع وطلع ابو حنيفة وابن تيمية والذين تركوا بصمات في التاريخ. ليه؟ تفرغ الام لامومتها وتفرغ الزوجة لزوجيتها. طبعا هذا يقول بعض الاخوات يقول لك لا ايام كان الزوج محترم. لا، الزوج يحترم او محترم عندما تحترمين انت دينك ورب العباد. والله زوجك سيء ان شاء الله هيبنى لك قصر بجوار قصر اسيا امرأة فرعون في الجنة. والله زوجك سبحان الله هو نفسه كمان اذا كان مسكين هيعطيه الله مثل ما اعطى ايوب على الصبر. ربنا يرزقنا الصبر والفضل. آمين. آمين يا رب. يا ارجو ان في ختام الحلقة ان تدعو ان امن سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اصلح ذات بيننا. آمين. اللهم اصلح ذات بيننا. آمين. اللهم اصلح ذات بيننا. آمين. ربنا لنا اولادنا على الكتاب والسنة. آمين. اللهم انزل على مصر بركاتك وخيراتك يا رب العالمين. آمين. افتح لنا بركات من السماء والارض ولا تجعلنا من القانطين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. آمين. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اللهم يا رب اختم لنا بالباقيات الصالحات، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. آمين. اللهم اصلح بين الراعي والرعيه. آمين. اللهم اطرد عن المسلمين شياطين الانس والجن. آمين. اللهم امن المسلمين في مشرق الارض ومغربها. آمين. واخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. ربنا يكرمك مولانا وينفع بحالك دايما ان شاء الله، ونشوف حالك على خير غدا ان شاء الله. واشكركم جدا جدا ان شاء الله. الحديث بقيه. السلام عليكم.